فضيلة الشيخ، يقول السائل: كلما أقرأ كتاب علم أو في السيرة أو في الفقه حتى أصل إلى نصفه أقول إن القرآن أفضل أو كتاب كذا أفضل وأذهب إليها، ثم أقول إن الصلاة والتسبيح أفضل وهكذا، فما توجيهكم لي؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فنسأل الله بعزة وجلاله وعظمته وكماله الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. سل الله أن يثبت قلبك على الهدى، وسأله أن يعصمك من الزيغ والتردد والرداء. الإنسان ضعيف والشيطان قعد له بالرصد، فإذا أراد أي باب خير وعلمه القائم في خير شوش عليه في الخير، فإذا أراد أن يسلك سبيله ومضى في سبيله تركه إلى أمد، ثم هجم عليه عدو الله وعبث به، هذا من عبث الشيطان. وبذلك لا يستقيم لك طلب للعلم، ولا يستقيم لك حفظ القرآن، ولا يستقيم لك صلاة، لأنه يريد هذا التذبذب وهذا القلق، وأقوى ما يكون للإنسان إذا ثبت. ولذلك تجد شرائع الإسلام مرتبة موضوعة على طريقة تربي في نفسية الإنسان الالتزام بالشيء وعدم الاضطراب فيه، وهذا له أثر كبير نفسي. ومن هنا تجد الإنسان لما يكون مقيما ويصلي الصلوات الخمس في وقتها وينام في وقته يختلف حاله إذا سافر، لأن الأشياء المقننة المرتبة والأصول الثابتة هذه تقوي النفسية، والعكس فإن الاضطراب والقلق يضعف الإنسان ويضعفه حتى في الخير. وعلى هذا فأوصيك أخي في الله أن تحذر من هذا الكيد من الشيطان، هذا عبث ولعب من الشيطان بك. إذا يأس من باب الشر جاءك من باب الخير، فالعمل كالآتي: أن تعلم أنه ليس هناك شيء أفضل من طلب العلم، وأن العبادة ليست بأفضل من طلب العلم. فإذا جئت تقرأ في كتاب إن كان علما تحتاجه وفرضا عليك تحصله تثبت عليه حتى تتقنه. ولذلك حينما كنا في بداية الطلب جمع لنا بعض العلماء نصائح متناثرة، من أعظم النصائح التي شبه وجدنا عليها اتفاقا بين مشائخنا أنك إذا التزمت علما أو التزمت دراسة مسألة فلا تخرج عنها حتى تقتلها بحثا، وإذا أردت فنا أو علما فلا تنتقل إلى غيره حتى تتقنه. أضر ما يكون على طالب العلم التذبذب والتنقل، لأن هذا يؤذيه جدا في طلبه العلم. ومما نجد العلماء والأئمة، وجدنا في كتب الطبقات من يقول مثلا، نجدهم يقولون تفقه على فلان وقرأ الأصول على فلان، مع أنه في ذلك الزمان تجده بعض الأحيان على مذهب، يعني شيخ الإسلام رحمه الله كان على مذهب الحنابلة في بداية طلبه، وهذا واضح وجلي، ومع ذلك قرأ المذهب على أئمة المذهب. تجده مع كثرة العلماء في زمانه لم يخلط، قل أن يخلط بين عالمين، لأنهم لو كنا في زمانهم كان بمجرد ما يأتي الواحد منا يقرأ الأصول على شيء قال والله فلان أضبط منه، بسم الله يلا على فلان، ثم بعد ما قرأ معه ربع الأصول قال والله فلان من الله عنده القواعد الأصولية يتقن، يلا بسم الله على قواعد الأصولية. هذا الذي ضيعنا اليوم، ضيعتنا التأصيلات وكثرة التنظير، لكن العمل قليل والانضباط في العلم قليل والصبر على العلم قليل. فاثبت رعاك الله، خذ علما يرضي الله عز وجل عنك، خذ الفرائض، قدم العلوم التي هي واجبة عليك مثل علوم من العقائد والأحكام الشرعية التي تحتاجها وتحتاجها الأمة منك، وإذا أخذت علم تتقنه تجلس على علم تضبطه حتى تنتهي منه. ولذلك وجدنا أئمة السلف كلهم على هذا، ما وجدنا صحابيا إلا وجدنا له أصحابا، وجدنا نافعا يلزم عبد الله بن عمر، رضي الله عنهما وارضاهما حتى نبغ في علمه، ووجدنا لابن عباس من تلامذة من نبغ في علمه، وهكذا حتى الصحابة فيما بينهم لما توفي زيد بن ثابت رضي الله عنه وارضاه وبلغت وفاته الى ابي هريرة بكى ابو هريرة رضي الله عنه بكى بكاء شديدا ثم قال: لقد دفن الناس اليوم علما كثيرا، ولكن لعل الله أن يجعل لنا خلفا في ابن عباس. مركيب الصحابة لأن ابن عباس لزم زيدا رضي الله عنه، ولذلك هو يقول عن نفسه: ترك جميع الصحابة ولزم زيدا، ونبغ في علم التفسير، وكان زيد شأنه مع القرآن رضي الله عنه شأنه مع الفقه، فتفقه عليه وأخذ عليه علم التأويل. الشاهد من هذا أن من ضباط ما أمكن في العلم هو طريقه وهو سبيله، وعلى طالب العلم ألا يتذبذب. التذبذب يحصل في الفنون، يوم يقرأ الفقه ثم ينتقل يقرأ العقيدة ثم ينتقل يقرأ الأصول ثم ينتقل يقرأ الحديث، وهكذا يأتي في النهاية ما حصل شيئا. خذ علما وأتقن، خذ علما تشد حاجتك إليه ويعظم نفعك المسلمين به، وخذ من أتقن هذا العلم والزمه، واضبط كلامه وتحرير حتى تشفي غليلك من ثم انتقل إلى غيره. بهذه الطريقة تسلم من التذبذب وتغنم وتعظم غنيمتك، وبهذا تحصل من العلم خيرا كثيرا. أما مسألة القراءة في كتب السيرة وكتب دواوين هذا الانتقال، إذا كان انتقال فضيلة نعم، تكون مثلا أنت تقرأ في كتب سيرة، سيرة لو أنك تقرأ في حلية الأولياء ثم تذكرت قصص القرآن فجاءك الشغف الصادق أن تقرأ قصص القرآن فتركت السيرة وذهبت تقرأ قصص القرآن، لأن هذا لا بأس به ولا حرج، مع أن السيرة على القول طبعا بعض العلماء رحمه الله يقول قراءة السيرة أفضل من قراءة القصص في القرآن، لأن المراد ليس من قراءة القرآن نفسه، إنما انتبه قراءة قصص القرآن يعني من يريد أن يقرأ القرآن تفسيرا لا يريد قراءته، أما قراءته فالقرآن أفضل من السيرة ومن غيره، لكن قراءة القصص في السيرة قصص النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من قراءة سير الأنبياء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضلهم وأكملهم، وقد أمرنا باتباعه، فقراءة سيرتي يطلعك على سنتي وهدي، وأنت مأمور بهذه السنة بهذا الهدي، مع أنك تقرأ سيرة أفضلهم وأحبهم إلى الله، كما في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لأم سلمة: ألم تعلمي أني خيرة الله من خلقه، فهو خير الأنبياء والمرسلين وأفضل خلق الله أجمعين، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه إلى يوم الدين. فأوصيك ونفسي بتقوى الله والثبات في الأمر وعدم التردد، وعليك أن تلتزم علما أو عالما تتقن على يديه العلم لعل الله أن يفتح عليك به. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.